رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه على الحيار، وبني لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريش يكون فيها على تل يشرف على المعركة، ومشى في موضع المعركة وجعل يشير بيده: هذا مصرع فلان، وهذا مصرع فلان، وهذا مصرع فلان إن شاء الله، فما تعدى أحد منهم موضع إشارته. فلما طلع المشركون وتراءى الجمعان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم هذه قريش جاءت بخيلائها وفخرها، جاءت تحادك وتكذب رسولك. وقام ورفع يديه واستنصر ربه وقال: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك. فالتزمه الصديق من ورائه وقال: يا رسول الله أبشر، فوالذي نفسي بيده لينجزن الله لك ما وعدك. واستنصر المسلمون الله واستغاثوه وأخلصوا له وتضرعوا إليه، فأوحى الله إلى ملائكته: أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. وأوحى الله إلى رسوله: أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. قرئ بكسر الدال وفتحها، فقيل المعنى، فقيل المعنى إنهم ردف لكم، وقيل يردف بعضهم بعضا أرسالا لم يأتوا دفعة واحدة. فإن قيل ها هنا ذكر أنه أمدهم بألف. وفي سورة آل عمران قال: إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. فكيف الجمع بينهما؟ قيل: قد اختلف في هذا الإمداد الذي بثلاثة آلاف، قد اختلف في هذا الإمداد الذي بثلاثة آلاف والذي بالخمسة على قولين: أحدهما أنه كان يوم أحد، وكان إمداد معلقا على شرط، فلما فات شرطه فات الإمداد. وهذا قول الضحاك ومقاتل وإحدى الروايتين عن عكرمة. والثاني أنه كان يوم بدر، وهذا قول ابن عباس ومجاهد وقتادة. والرواية الأخرى عن عكرمة اختاره جماعة من المفسرين، وحجة هؤلاء أن السياق يدل على ذلك، فإنه سبحانه قال: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا، إلى أن قال: وما جعله الله، أي هذا الإمداد، إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. قال هؤلاء: فلما استغاثوه أمدهم بتمام ثلاثة آلاف، ثم أمدهم بتمام خمسة آلاف لما صبروا واتقوا. فكان هذا التدريج ومتابعة الإمداد أحسن موقعا وأقوى لنفوسهم، وأسر لها من أن يأتي بها مرة واحدة، وهو بمنزلة متابعة الوحي ونزوله مرة بعد مرة. وقالت الفرقة الأولى: القصة في سياق أحد، وإنما أدخل ذكر بدر اعتراضا في أثنائها، فإنه سبحانه قال: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم، إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ثم قال: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. فذكرهم نعمته عليهم لما نصرهم ببدر وهم أذلة. ثم عاد إلى قصة أحد وأخبر عن قول رسوله لهم: ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، ثم وعدهم أنهم إن صبروا واتقوا أمدهم بخمسة آلاف. فهذا من قول رسوله، والإمداد الذي ببدر من قوله تعالى، وهذا بخمسة آلاف، وإمداد بدر بألف، وهذا معلق على شرط، وذلك مطلق. وهذا معلق على شرط وذلك مطلق. والقصة في سورة آل عمران هي قصة أحد مستوفاة مطولة، وبدر ذكرت فيها اعتراضا، والقصة في سورة الأنفال قصة بدر مستوفاة مطولة، فالسياق في آل عمران غير السياق في الأنفال، يوضح هذا أن قوله ويأتوكم من فورهم هذا قد قال مجاهد إنه يوم أحد، وهذا يستلزم أن يكون الإمداد المذكور فيه، فلا يصح قوله إن الإمداد بهذا، فلا يصح قوله إن الإمداد بهذا العدد كان يوم بدر وإتيانهم من فورهم هذا يوم أحد، والله أعلم. فصل. وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جذع شجرة. هذين القولين ولم يرجح أيهما أصح، إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بل إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. فإن جعلنا الإمداد بالثلاثة والخمسة في أحد فلا إشكال، وإن جعلناه في بدر ففيه إشكال، لأن الله قال في قصة بدر إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى. لكن إشكال إذا جعلناها في بدر، إذا جعلناها في بدر فكيف الجمع بين ثلاثة وخمسة وألف؟ أجاب بعضهم بأن الله أمدهم بألف ثم بثلاثة ثم بخمسة، ولكن إذا تأملت السياق وجدت أنه مختلف، وأن الإمداد في أحد إنما كان بشرط، وهو أن يصبروا ويتقوا، ولم يحصل منهم صبر، بل حصل من بعضهم معصية. ومعلوم أن المعلق على شرط لا يتم إلا بوجود شرطه، وهذا مما يؤيد أن هذا الإمداد الذي هو مشروط كان في أحد، ولما لم يتحقق الشرط لم يتحقق المشروط. وعلى هذا يكون الإمداد في بدر بألف من الملائكة مردفين أو مردفين، ويكون الإمداد في أحد بثلاثة أو خمسة لكنه مشروط بشرط لم يتحقق، وإذا لم يتحقق الشرط لم يتحقق المشروط. وعلى هذا فالملائكة لم تقاتل في أحد، ولم يمد المسلمون بأحد منهم في أحد. وسنأتي إن شاء الله في التفسير ما يبين أن الراجح هو هذا. هنا. فصل. وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جذع شجرة هناك، وكانت ليلة الجمعة السابع عشر من رمضان في السنة الثانية. فلما أصبحوا أقبلت قريش في كتائبها واصطف الفريقان، فمشى حكيم بن حزام وعتبة بن ربيعة في قريش أن يرجعوا ولا يقاتلوا، فأبى ذلك أبو جهل، وجرى بينه وبين عتبة كلام أحفظه، وأمر أبو جهل أحفظه وبين عتبة كلام أحفظه وأمر أبو جهل أخا حصل منه غيظ أغاضه، أحفظه يعني أغاضه يعني أثار حفيظته، وهو كناية عن إغضابه وإغاضته. نعم. وأمر أبو جهل أخا عمرو بن الحضرمي أن يطلب دم أخيه عمرو، فكشف عن استه وصرخ وعمراه فحمي القوم ونشبت الحرب، وعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفوف، ثم رجع إلى العريش هو وأبو بكر خاصة، وقام سعد بن معاذ في قوم من الأنصار على باب العريش يحمون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرج عتبة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة يطلبون المبارزة، فخرج إليهم ثلاثة من الأنصار عبد الله بن رواحة وعوف ومعوذ ابن عفراء، فقالوا لهم من أنتم؟ فقالوا من الأنصار، قالوا أكفاء كرام وإنما نريد بني عمنا، فبرز إليهم علي وعبيدة بن الحارث وحمزة، فقتل علي قرنه الوليد، وقتل حمزة قرنه عتبة، وقتل شيبة وقيل شيبة، واختلف عبيدة وقرنه ضربتين، فكر علي واختلف عبيدة وقرنه ضربتين فكر علي وحمزة على قرن عبيدة، فقتلاه واحتملا عبيدة وقد قطعت رجله، فلم يزل ضمنا حتى مات بالصفراء. وكان علي يقسم بالله لنزلت هذه الآية فيهم هذان. الآن قريش عندها حمية الجاهلية، ما الذي أحماهم على القتال؟ هو طلب الثأر حين صرخ هذا الرجل وأخرجته وجعل يندب أخاه يقول وعمراه. ثانيا لما برز إليهم ثلاثة من الأنصار أبوا أن يبارزوه أنفة وكبرا، وقالوا أكفاء كرام ولكننا نريد بني عمي، يعني قريش. خرج إليهم ثلاثة، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والثاني عبيدة بن حارث، والثالث حمزة بن عبد المطلب. والمبارزة يا خالد، المبارزة تفعل في الحرب لأن فيها تقوية للصف، إذا قتل صاحبهم قرنة صار في ذلك تقوية لنفوسهم، وإن كان بالعكس صار في هذا إضعاف لنفوسهم. ولهذا قال أهل العلم إذا طلب العدو المبارزة فإنه لا يجوز لقائد الجيش أن يأذن لأحد بالمبارزة إلا وهو يعلم، يعني علم ظن وغلب الظن على يعلم أن هذا المبارز سوف يغلب قرنه، أما مع الاحتمال فلا يجوز، لأنه لو غلبه لكسر قلوب المسلمين. فهؤلاء الثلاثة رضي الله عنهم كما رأيت قتل، يقول قتل علي قرنه الوليد، وقتل حمزة قرنه عتبة أو شيبة على خلاف، وعبيدة بن الحارث قتل قرنه إما عتبة وإما شيبة، ولكن كر علي وحمزة لما اختلف عبيدة وقرنه ضربتين، كل واحد ضرب الآخر، وهؤلاء قد فرغوا من صاحبيهما كروا على صاحب عبيدة وقتلوه. وفي هذا دليل على جواز قتل القرن إذا حصلت مثل هذه المبارزة. لا يقال لماذا قتلاه وهو لم يبرز معهما، نقول لأنه برز مع صاحبهما، ولأن دمه هدر فإنه محارب. نعم. ثم حمي الوقيس واستدارت رحى الحرب واشتد القتال، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعاء والابتهال ومناشدة ربه عز وجل حتى سقط رداؤه عن منكبيه، فرده عليه الصديق وقال بعض مناشدتك ربك. فرده عليه الصديق وقال عليها نقطة بعض، وقال بعض مناشدتك ربك فإنه منجز لك ما وعدك. فأغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة واحدة، وأخذ القوم النعاس في حال الحرب، ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فقال أبشر يا أبا بكر، هذا جبريل على ثناياه النقع، وجاء النصر وأنزل الله النقع شده وجاء جبريل، هذا جبريل على ثناياه النقع، وجاء النصر، وأنزل الله جنده، وأيد رسوله والمؤمنين، ومنحهم أكتاف المشركين أسرا وقتلا، فقتلوا منهم 70 وأسروا 70. فصل. ولما عزموا على الخروج ذكروا ما بينهم وبين بني كنانة من الحرب، فتبدى لهم إبليس في صورة سراقة بن مالك المدرجي، وكان من أشراف بني كنانة، فقال لهم: لا غالب لكم اليوم من الناس، وإني جار لكم من أن تأتيكم كنانة بشيء تكرهونه. فخرجوا والشيطان جار لهم لا يفارقهم. فلما تعبأوا للقتال ورأى عدو الله جند الله قد نزلت من السماء، فر ونكص على عقبيه، فقالوا: إلى أين يا سراقة؟ ألم تكن قلت إنك جار لنا لا تفارقنا؟ ألم تكن قلت إنك جار لنا لا تفارقنا؟ فقال: إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. وصدق في قوله إني أرى ما لا ترون، وكذب في قوله إني أخاف الله. وقيل كان خوفه على نفسه أن يهلك معهم، وهذا أظهر. ولما رأى الثاني والأظهر أن قول الشيطان إني أخاف الله ليس خوف عبادة، لكنه خاف أن يهلك لا أن يعذب. وهذا كقوله تعالى: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال: إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين. هذا ليس خوف عبادة، لأنه لو كان يخاف الله خوف عبادة لعبده ولم يستكبر عن عبادته، لكن هذا خوف هلاك، كما يخاف الرجل من الذئب، فإن هذا خوف ليس خوف عبادة. فالصحيح ما قال ابن القيم إنه أظهر. نعم. ولما رأى المنافقون ومن في قلبه مرض قلة حزب الله وكثرة أعدائه، ظنوا أن الغلبة إنما هي بالكثرة، وقالوا: غر هؤلاء دينهم. فأخبر سبحانه أن النصر بالتوكل عليه لا بالكثرة ولا بالعدد، والله عزيز لا يغالب، حكيم ينصر من يستحق النصر وإن كان ضعيفا، فعزته وحكمته أوجبت نصر الفئة المتوكلة عليه. ولما دنا العدو وتواجه القوم، هؤلاء دينهم، قال تعالى: ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ولكن كما قلنا فيما سبق إن من أسباب إن من التوكل أن يأخذ الإنسان بالأسباب الشرعية التي أمر بها شرعا، حتى يهيئ المحل للنصر، لأن من قال أنا متوكل على الله ولم يخرج بشيء مما يقاتل به فإن توكله ليس بصحيح، بل هذا من جنس السخرية بالله عز وجل والاستهزاء به، لأن الله تعالى قرن الأشياء بأسبابها. لكن إذا فعل الإنسان ما يقدر عليه مع قيام الأمر الشرعي وحقق التوكل فإنه ينصر. نعم. ولما دنا العدو وتواجه القوم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فوعظهم وذكرهم بما لهم في الصبر والثبات من النصر والظفر العاجل وثواب الله الآجل، وأخبرهم أن الله قد أوجب الجنة لمن استشهد في سبيله. فقال عمير بن الحمام: فقال يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. قال: بخ بخ يا رسول الله. قال: ما يحملك على قولك بخ بخ؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال: فإنك من أهلها. قال: فأخرج تمرات من قرنه فجعل من قرنه فجعل يأكل منهن، ثم قال: لئن حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتل حتى قتل، فكان أول قتيل. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ملء كفه من هذا هو الإيمان. انظر إلى هذا الرجل رضي الله عنه لما أخبره النبي عليه الصلاة والسلام بأنها جنة عرضها السماوات والأرض، ما صار عنده أدنى شك، تيقنها كأنما يراها رأي عين. ولهذا لما أخرج التمرات وجعل يأكل قال لئن حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة، فرمى بها وقاتل حتى قتل. الله أكبر، سبحان الله. نعم. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ملء كفه من الحصباء فرمى بها على وجوه العدو فلم تترك رجلا منهم، فرمى بها على وجوه العدو، لا من عندي على، فرمى بها وجوه العدو فلم تترك رجلا منهم إلا ملأت عينيه وشغلوا بالتراب في أعينهم وشغل المسلمون بقتلهم. فأنزل الله في شأن هذه الرمية على رسوله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وقد ظن طائفة أن الآية دلت على نفي الفعل عن العبد وإثباته لله وأنه هو الفاعل حقيقة، وهذا غلط منهم من وجوه عديدة مذكورة في غير هذا الموضع. ومعنى الآية أن الله سبحانه لا الجبرية، لا الجبرية عكسها، الجبرية يقولون إن الإنسان ليس هو الفاعل، إن الإنسان آلة فليس هو الصائم ولا المزكي ولا الحاج ولا الرامي. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فهنا قال ما رميت إذ رميت، كيف هذا؟ قد يقول قائل تناقض، وما رميت إذ رميت، قد يقول قائل بل رمى إذ رمى، لكن نقول الرمي فعل، وإيصال الرمية إلى المرمي هذا شيء آخر غير الفعل. فالإنسان مثلا قد يرمي فيوجد هواء شديد مثلا يرد السهم، وقد يرمي ويكون هناك هواء مجابل للسهم فيحمله إلى أبعد. فالرمي الذي هو الفعل ممن؟ والرمي الذي هو الإصابة من الله. فقول ولكن الله رمى يعني أوصل هذا التراب إلى أعينهم، ولو كان الأمر بفعلك ما وصل إلى أعينهم، لكان يصل إلى أدناهم إن وصل، أما إلى أعين كل واحد منهم وهم ما بين 900 و1000 فهذا ليس بطاقة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ومعنى الآية أن الله سبحانه أثبت لرسوله ابتداء الرمي ونفى عنه أن الله سبحانه أثبت لرسوله ابتداء الرمي ونفى عنه الإيصال الذي لم يحصل برميته، فالرمي يراد به الحذف والإيصال، فأثبت لنبيه الحذف ونفى عنه الإيصال. وكانت الملائكة يومئذ تبادر المسلمين إلى قتل أعدائهم. قال ابن عباس بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالصوت فوقه وصوت الفارس فوقه يقول أقدم حيزوم، إذ نظر إلى المشرك أمامه مستلقيا فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه وشق وجهه كضربة الصوت، فاخضر ذلك أجمع. فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقت ذلك من مدد، صدقت ذلك من مدد، صدقت ذلك من مدد السماء الثالثة. وقال أبو داود المازني إني في الجهاد، فالحديث صحيح. إذن فهنا يتبين أن الملائكة قاتلت مع المسلمين، وهذا القتال قتال يعلم بأثره، لأن الرجل سمع صوت الفارس يقول أقدم حيزوم، وهذا اسم لهذا الملك الذي ضرب الرجل المشرك، وظهر أثر الضربة على هذا المشرك هنا. وقال أبو داود المازني إني لا أتبع رجلا من المشركين لأضربه إذ وقع رأسه، إني لا أتبع رجلا من إني لأتبع رجلا من المشركين لأضربه إذ وقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي، فعرفت أنه قد قتله غيري. وجاء رجل من الأنصار بالعباس بن عبد المطلب أسيرا فقال العباس: إن هذا والله ما أسرني، لقد أسرني رجل أجلح من أحسن الناس وجها على فرس أبلق ما أراه في القوم. فقال الأنصاري: أنا أسرته يا رسول الله. فقال: اسكت، فقد أيدك الله بملك كريم. وأسر من بني عبد المطلب 3: العباس وعقيل وعقيل ونوفل بن الحارث. وذكر الطبراني في معجمه الكبير عن رفاعة بن رافع قال: لما رأى إبليس ما تفعل الملائكة بالمشركين يوم بدر أشفق أن يخلص القتل إليه، فتشبث به الحارث بن هشام وهو يظنه سراقة بن مالك، فوكز في صدره الحارث فألقاه ثم خرج هاربا حتى ألقى نفسه في البحر، ورفع يديه وقال: اللهم إني أسألك نظرتك إياي. وخاف أن يخلص إليه القتل، فأقبل أبو جهل بن هشام فقال: يا معشر الناس، لا يهزمنكم خذلان سراقة إياكم، فإنه كان على ميعاد من محمد، ولا يهوننكم قتل عتبة وشيبة والوليد، فإنهم قد عجلوا فولات والعزى لا نر قد عجلوا فإنهم قد عجلوا فولات والعزى لا نرجع حتى نقرنهم بالحبال، ولا ألفين رجلا منكم قتل رجلا منهم، ولكن خذوهم أخذا حتى نعرفهم سوء صنيعهم. واستفتح أبو جهل في ذلك اليوم فقال: اللهم اقطعنا للرحم وآتنا بما نعرفه، فأحنه الغداة. اللهم أينا كان أحب إليك وأرضى عندك فانصره اليوم. فأنزل الله عز وجل: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد، ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. ولما وضع المسلمون أيديهم في العدو يقتلون ويأسرون، وسعد بن معاذ واقف على باب الخيمة التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي العريف، متوشحا بالسيف في ناس من الأنصار، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجه سعد بن معاذ الكراهية لما يصنع الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كأنك تكره ما يصنع الناس. قال: أجل والله، كانت أول وقعة أوقعها الله بالمشركين، وكان الإثقال في القتل أحب إلي من استبقاء الرجال. ولما بردت الحرب وولى القوم منهزمين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي جاء به القرآن كما قال تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، يريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. فسعد بن معاذ، وكما تعلمون أنه سيد الأوس رضي الله عنه، أحب أن يقتلوا وأن لا يؤسروا، ولكن كان رأي النبي عليه الصلاة والسلام ورأي أبو بكر أن يؤسروا ويؤخذ منهم الفداء بدون قتل، والقصة مذكورة في سورة الأنفال. نعم. ولما بردت الحرب وولى القوم منهزمين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ينظر لنا ما صنع أبو جهل؟ فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابن عفراء حتى برد، وأخذ بلحيته فقال: أنت أبو جهل؟ فقال: لمن الدائرة اليوم؟ فقال: لله ولرسوله. وهل أخزاك الله يا عدو الله؟ فقال: وهل فوق رجل قتله قومه؟ فقتله عبد الله. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قتلته. فقال: الله الذي لا إله إلا هو. فرددها 3، ثم قال: الله أكبر، الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، انطلق أرينيه. فانطلقنا فأريته إياه فقال: هذا فرعون هذه الأمة. وأسر عبد الرحمن بن عوف وأسر عبد الرحمن بن عبد الرحمن. في هذا الحديث دليل على فوائد: أولا أن الله تعالى أذل هذا الخبيث الذي هو رأس الكفر ورأس قريش والمحرض على قتل النبي عليه الصلاة والسلام، وسمعت ما قال في أول الغزوة. والثاني أن الذي قتله شابا صغيران ليس من علة القول. والثالث أن الذي أجهز عليه رجل من رعاة الغنم، حتى أنه في بعض الروايات لما قال له من أنت قال أنا عبد الله بن مسعود، قال لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويع الغنم، يعني يمسك برأس رجل من علية القوم فيذبحه ذبح الشاة وهو من رعاة الغنم. لكن هكذا الدين إذا أظهره الله عز وجل يكون رعاة الغنم هم الأشراف والملوك. وفي أيضا استثبات النبي عليه الصلاة والسلام من عدوه، وأن الإنسان إذا بحث عن عدوه أين راح أين ذهب فإن هذا من الحزم والعزم، ليس هذا من الذل أو الذعر أو الخوف، بل هذا من الحزم والعزم أن ننظر ماذا فعل العدو. ولهذا قال الرسول طلب النبي عليه الصلاة والسلام من يتحسس عنه وعن أخباره، ولما قد قتلته كر ثلاث مرات قال الله الذي لا إله غيره، يعني تحلف بالله الذي لا إله غيره حتى مثل بين يدي. عثمان بن عوف أمية بن خلف وابنه عليا فأبصره بلال، وكان أمية يعذبه بمكة، فقال رأس الكفر أمية بن خلف لا نجوت إن نجا. ثم استوخى جماعة من الأنصار واشتد عبد الرحمن بهما يحرزهما منهم، فأدركوهم فشغلهم عن أمية بابنه ففرغوا منه، ثم لحقوهما فقال له عبد الرحمن أبرك، فبرك فألقى نفسه عليه فضربوه بالسيوف من تحته حتى قتلوه، وأصاب بعض السيوف رجل عبد الرحمن بن عوف، فقال له أمية قبل ذلك ما عندك، قال له أمية قبل ذلك من الرجل المعلم في صدره بريشة نعامة؟ فقال ذلك حمزة بن عبد المطلب، فقال ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل، وكان مع عبد الرحمن أدراع قد استلبها، فلما رآه أمية قال له أنا خير لك من هذه الأدراع، فألقاها إيش؟ طولوا لي قص. نعم. فقال ذلك حمزة بن عبد المطلب، فقال ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل، وكان مع عبد الرحمن أدراع قد استلبها، فلما رآه أمية قال له أنا خير لك من هذه الأدراع، فألقاها وأخذه. فلما قتله الأنصار كان يقول يرحم الله بلالا فجعني بأدراعي وبأسيري. وانقطع يومئذ. ليش فجعه بذلك؟ لأن منصب أسير ولا أدراع، الأدراع ذهبت والأسير قتل. وانقطع يومئذ سيف عكاشة بن محصن، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم جذلا من حطب، فقال دونك هذا. فلما أخذه عكاشة وهزه عاد في يده سيفا طويلا شديدا أبيض، فلم يزل عنده يقاتل به حتى قتل في الردة أيام أبي بكر. ولقي الزبير عبيدة ابن سعيد بن العاص وهو مدجج في السلاح لا يرى منه إلا الحدق، فحمل عليه الزبير بحربته فطعنه في عينه فمات، فوضع رجله على الحربة ثم تمطى، فكان الجهد أن نزعها وقد انثنى طرفاها. قال عروة فسأله إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه إياها، فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها، ثم طلبها أبو بكر فأعطاه إياها، فلما قبض أبو بكر سأله إياها عمر فأعطاه إياها، فلما قبض عمر أخذها ثم طلبها عثمان فأعطاه إياها، فلما قبض عثمان وقعت عند آل علي فطلبها عبد الله بن الزبير وكانت عنده حتى قتل. وقال رفاعة بن رافع فعل الزبير يدل على أمرين: القوة الشديدة، والثاني الإصابة، لأنه جعل السهم على عينه لا يرى منه إلا الحدق العين، جعل السهم على عينه وأصابها، ومع ذلك دخل السهم في عينه حتى أنه بشدته وطئ على الرجل نزعها وبشدته أخرجها. وقد انثنت أيضا، انثنت من شدة الضربة. وهذه سبحان الله إذا رأيت هذه القوة في السابقين تقول كيف هذا؟ الله أكبر. نعم. وقال رفاعة بن رافع: رميت بسهم يوم بدر ففوقئت عيني، فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا فبصق فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا لي فما آذاني منها شيء. ولما انقضت الحرب أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وقف على القتلى فقال: بئس عشيرة النبي كنتم لنبيكم، كذبتموني وصدقني الناس، وخذلتموني ونصرني الناس، وأخرجتموني وآواني الناس. ثم أمر بهم فسحبوا إلى قليب من قلوب بدر فطرحوا فيه، ثم وقف عليهم فقال: يا عتبة بن ربيعة يا عتبة بن ربيعة. أحسن هذا، يا عتبة ويجوز الفتح، هي مكتوبة بالفتح ويجوز، لكن الأفصح الضم. فقال: يا عتبة بن ربيعة ويا شيبة بن ربيعة ويا يا عتبة بن ابن عتبة مبنيها الضم وابن منصوبة لأنها مضافة. يا عتبة بن ربيعة ويا شيبة بن ربيعة ويا فلان ويا فلان، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، ما تخاطب من أقوام قد جيفوا؟ فقال: والذي نفسي بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يستطيعون الجواب. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرصة ثلاثا، وكان إذا ظهر على قوم أقام بعرصتهم ثلاثا ثم ارتحل مؤيدا منصورا قرير العين بنصر الله له، ومعه الأسارى والمغانم. فلما كان بالصفراء قسم الغنائم وضرب عنق النضر بن الحارث. نعم. فلما كان بالصفراء قسم الغنائم. نعم. قسم الغنائم وضرب عنق وضرب عنق النضر بن الحارث بن كلدة. ثم لما نزل بعرق الظبية ضرب عنق عقبة بن أبي معيط. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مؤيدا مظفرا منصورا، قد خافه كل عدو له بالمدينة وحولها. فأسلم بشر كثير من أهل المدينة. وحينئذ دخل عبد الله بن أبي المنافق وأصحابه في الإسلام ظاهرا، وجملة من حضر بدرا من المسلمين 314 رجلا وبضعة عشر رجلا من المهاجرين 86، ومن الأوس 61، ومن الخزرج 170، وإنما قل عدد الأوس على الخزرج، وإن كانوا أشد منهم وأقوى شوكة وأصبر عند اللقاء، لأن منازلهم كانت في عوالي المدينة وجاء النفير بغتة وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتبعنا إلا من كان ظهره حاضرا. فاستأذنه رجال ظهورهم في علو المدينة أن يستأني بهم حتى يذهبوا إلى ظهورهم، فأبى، ولم يكن عزمهم على اللقاء، ولا أعدوا له عدته، ولا تأهبوا له أهبته، ولكن جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. واستشهد من المسلمين يومئذ 14 رجلا، 6 من المهاجرين، 6 من الخزرج، 2 من الأوس. وفرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من شأن بدر والأسارى في شوال. فصل. ثم نهض بنفسه صلوات الله وسلامه عليه بعد فراغه بسبعة أيام إلى غزو بني سليم، واستعمل على المدينة سباع ابن عرفة ابن عرفة ابن ابن عرفة عرفطة، وقيل ابن أم مكتوم فبلغ ما أن يقال له وقيل ابن أم مكتوم فبلغ ما أن يقال له الخدر، فأقام عليه ثلاثا ثم انصرف ولم يلق كيدا. فصل. ولما رجع فل المشركين إلى مكة موترين محزونين إلى مكة موتورين. ولما رجع فل المشركين إلى مكة موتورين محزونين نذر أبو سفيان ألا يمس رأسه ماء حتى يغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يمس رأسه ماء حتى يغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج في 200 راكب حتى أتى العريض في طرف المدينة، وبات ليلة واحدة عند السلام ابن مشكم اليهودي، فسقاه الخمر وبطن له من خبر الناس. فلما أصبح قطع أسوارا من النخل وقتل رجلا من الأنصار وحليفا له، ثم كر راجعا ونذر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج في طلبه فبلغ قرقرة الكدر، وفاته أبو سفيان، وطرح الكفار سويقا كثيرا من أزوادهم يتخففون به، فأخذها المسلمون فسميت غزوة السويق. وكان ذلك بعد بدر بشهرين. فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة بقية ذي الحجة، ثم غزا نجدا يريد غطفان، واستعمل على المدينة عثمان بن عفان رضي الله عنه، فأقام هناك سفرا كله من السنة الثالثة، ثم انصرف ولم يلق حربا. فصل. فأقام بالمدينة ربيعا الأول، ثم خرج يريد قريشا، واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم فبلغ بحران معدنا بالحجاز من ناحية الفرع ولم يلق حربا فأقام هنالك ربيعا الآخر وجماد الأولى، ثم انصرف إلى المدينة. فصل. ثم غزا بني قينقاع وكانوا من يهود المدينة، فنقضوا عهده، فحاصرهم 15 ليلة حتى نزلوا على حكمه، فشفع فيهم عبد الله بن أبي وألح عليه فأطلقهم له، وهم قوم عبد الله بن سلام وكانوا 700 مقاتل وكانوا 700 مقاتل وكانوا صاغة وتجارا. فصل. في قتل كعب بن الأشرف. فصل في قتل كعب بن الأشرف. وكان رجلا من اليهود وأمه عبد الله بن سلام. هو قرأ سلام لا الأول سلام هو هذا حتى ذاك ظن بالتخفيف سلام أظن بالتخفيفين. وكان رجلا من اليهود وأمه من بني النضير، وكان شديد الأذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يشبب في أشعاره بنساء الصحابة. فلما كانت وقعة بدر ذهب إلى مكة وجعل يؤلب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين، ثم رجع إلى المدينة على تلك الحال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله. فانتدب له محمد بن مسلمة وعباد بن الأشرف وأبو نائلة واسمه سلكان بن سلامة، وهو أخو كعب من الرضاع والحارث بن أوس وأبو عبس بن جبر. وأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقولوا ما شاءوا من كلام يخدعونه به، فذهبوا إليه في ليلة مقمرة، وشيعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بقيع الغرقد. فلما انتهوا إليه قدموا سلكان بن سلامة إليه، فأظهر له موافقته على الانحراف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشكى إليه ضيق حاله، فكلمه في أن يبيعه وأصحابه طعاما ويرهنوه سلاحهم، فأجابهم إلى ذلك ورجع سلكان إلى أصحابه فأخبرهم فأتوه فخرج إليهم من حصنه فتماشوا فوضعوا عليه سيوفهم، ووضع محمد بن مسلمة مغولا كان معه في ثنته فقتله، وصاح عدو الله صيحة شديدة أفسحت من حوله وأوقدوا النيران، وجاء الوفد حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر الليل وهو قائم يصلي، وجرح الحارث بن أوس ببعض سيوف أصحابه فتفلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فبري، فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل من وجد من اليهود لنقضهم عهده ومحاربتهم الله ورسوله. وإيش لنقضهم عهده صح. نعم. ومحاربتهم الله ورسوله. غزوة أحد. فصل في غزوة أحد. ولما قتل الله أشراف قريش ببدر. قصة كعب بن أشرف فيها دليل على جواز المخادعة، المخادعة للكافر المباح الدم، وهذا كافر مباح.